إيتوني مبين يتيما كثيرا مجيد محيط أخيه نذير كريم تجزي يسيرا يمشي بصيرا لطيف عظيم عين وغيض وقيل أكيد عليم ميقاتا بنيه آوي شهيد لابثين.